بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، ونسأل الله عز وجل أن يجعل عملنا كله خالصا لوجهه الكريم، وأن لا يجعل لأحد منه شيئا، وأن يرزقنا صدق النية وإخلاص العمل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يسلك لنا بهذا العلم طريقا إلى الجنة، وأن يجعله حجة لنا لا علينا. اللهم عاملنا بما أنت أهله، وأنت أهل التقوى وأهل المغفرة، ولا تعاملنا بما نحن أهله فإنا خطاؤون. نتوب إليك ونبرأ إليك من ذنوبنا ومعاصينا، اللهم فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. أيها الإخوة، نتحدث في هذه اللقاءات حول ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة وفي الأمم السابقة. وقد ثبت لنا من خلال ما تناولناه في المرتين السابقتين أن الإسلام دين الله الذي أرسله إلى الناس كافة منذ خلق الله آدم إلى الآن. وثبت لنا بطريقة عجيبة أن سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لم تبدأ منذ ولادته، إنما هذه السيرة بابتدائها وانتهائها وكل مراحلها كانت معروفة تماما بنفس الدرجة وعلى نفس النحو لكل من كان يقرأ الكتب السابقة. وتبين لحضراتكم في اللقاء الماضي على سبيل الخصوص أن بعثة الرسول ومكان بعثته وهجرته والمكان الذي هاجر إليه ووفاته ودفنه وكل ما يتعلق بالسيرة قد ورد فعلا في كتب السابقين، وورد على ألسنة أحبارهم ورهبانهم ومن إليه. والحقيقة أن الكتب السابقة أو الديانات السابقة ليست فقط التوراة والإنجيل، وليسوا فقط أتباع موسى وعيسى عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وإنما واقع الأمر أن الكتب السابقة، ونحن نتحدث عن مكان كالجزيرة العربية يعني مكة، لابد أن يرد ذكر إبراهيم عليه السلام، لأنه هو الذي رفع القواعد من البيت. إبراهيم لم يبني المسجد الحرام، وإنما إبراهيم جاء في وقت كانت معالم المسجد الحرام قد انطمت ولم تكن معروفة وجهلها الناس وضلوا الطريق إليها، فعرفه الله تعالى مكان البيت وقال: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، ثم عهد إليه أن يطهر البيت وأن يرفع القواعد من البيت. طيب، إذا أهل مكة دول قبل أن يبعث إبراهيم ما كانش في حاجة اسمها مكة، هم موجودين فيها كده ولا إيه؟ ولذلك أحيانا يسموهم، وأنا أتكلم بالتفصيل، في مجموعة من العرب اسمهم العرب المستعربة، لأنهم جاءوا من السفر فسكنوا في هذا المكان. مش زي ما انتم عارفين إسماعيل فجر الله من تحت قدمه بئر زمزم فجعلت الطير تشرب من ماء زمزم، فالقوافل قالوا ما دام في طيور يبقى في مية، مش يلاقوا مية أقاموا إلى جوارها ونشأت قريش ونشأت مكة. مش قريش نفسها، أجداد قريش بقى. إذن هؤلاء القرشيون الذين يعيشون في هذا المكان أساسا هم وجدوا ببركة دعوة إبراهيم. طبيعي جدا أن تكون النسبة الأساسية لهم أنهم لا ينسبون لا إلى يهود ولا إلى نصارى، بل ولا ينسبون أنفسهم إلى نبي الله ورسوله موسى عليه السلام ولا إلى نبي الله ورسوله عيسى عليه السلام. قلب ينسب نفسهم لمين؟ ينسبون أنفسهم لإبراهيم عليه السلام. ولذلك كانوا جميعا يفتخرون بهذا، كلهم يقولوا احنا تبع دين إبراهيم. إنما انقسموا آنئذ إلى من يزعم ذلك منهم، اللي هم كل القرشيين بيعبدوا الأصنام ويقول إحنا تبع سيدنا إبراهيم، هو اللي عمل البيت وهو الذي رفع القواعد ونحن على ديانته ونحن من نسل إسماعيل. وآخرين شأنهم يختلف، شأنهم أنهم بدأوا يبحثون في الكتب وعند الناس يعني إيه دين إبراهيم ده؟ إبراهيم ماذا كان يقول عليه السلام؟ وبدأ يخرج بين الحين والحين، أو كما تقرؤون في الكتب بين الفينة والفينة، بدأ يخرج من يقول أنا أعبد الله على دين إبراهيم. بل لقد وصل الأمر درجة أن أحدهم خرج وقال أما يا معشر قريش والله الذي لا إله غيره ليس منكم أحد على دين إبراهيم غيري. ما عرف منين هؤلاء؟ هذه الطائفة اسمها المتحنفون. المتحنفون قالوا إن إبراهيم كان على دين اسمه الحنيفية، وهذه الحنيفية من ينتسب إليها اسمه المتحنف، وبالتالي فنحن كذلك متحنفون. فبدأوا يخرجون، ومنهم جمهرة يعني ذكرت الكتب أسماءهم قلة ومع ذلك كثار، لكن منهم مثلا كعب بن لؤي، وهو في سلم النسب ستجد أنه الجد السابع للرسول صلى الله عليه وسلم، ومنهم قس بن ساعدة، ومنهم زيد بن عمرو بن نفيل، ومنهم أمية بن أبي الصلب، ومنهم آخرون. هؤلاء جميعا سأورد لكم ذكرهم الآن إن شاء الله. كلهم قالوا نحن متحنفون، واللي انتم بتعملوه يا من تعبدون الأوثان في قريش ليس دينا وليس دين إبراهيم. هؤلاء من أين أتوا بالحنيفية؟ أنتم تقرؤون في كتاب ربنا عز وجل قول الله تعالى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. فاتضح أن هناك إذن صحفا لإبراهيم عليه السلام. هذه الصحف بطريقة أو بأخرى تناقلها البعض وحرفها البعض، ووردت في صحف بني إسرائيل من طريق آخر، وردت في صحف موسى، ووردت في الإنجيل الذي أوحاه الله إلى عيسى، ووردت في الكتابات التي كتبها أتباع المسيح عيسى عن عيسى. يعني سيدنا عيسى كان يتكلم فأتباعه يكتبون، فكان من ضمن ما ورد في كتابتين كلاما عن إبراهيم وعن دين إبراهيم. لما تيجي احنا المرة اللي فاتت وانا لسه ما خلصتش كلامي عن كيف ذكر رسول الله في الكتب السابقة وبخاصة التوراة والإنجيل صلى الله عليه وسلم، انما انا بذكر لك النهاردة ثبت لنا المرة اللي فاتت بما لم يدع مجالا للشك ان رسول الله كان أحبار اليهود يعرفونه ورهبان النصارى يعرفونه قبل بعثته. لما أجي أشوف أيضا وأفاجأ بأن المتحنفين الذين كانوا يتبعون دين إبراهيم على القدر الصغير اللي وصل إليهم أيضا كانوا يبشرون ويعلمون ويعلمون أن هناك نبيا رسولا اسمه محمد بالاسم صلى الله عليه وسلم سوف يبعث وهو نبي آخر هذا الزمان، لابد لك أن تعلم أنه زي ما صحف اليهود قالت وصحف النصارى قالت فكذلك صحف إبراهيم عليه السلام قالت. أقف هنا عند رجل ابنه كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو من العشرة المبشرين بالجنة، وهو أقل العشرة المبشرين بالجنة شهرة. اسمه إيه بقى؟ سعيد ابن زيد. أبوه اسمه إيه بقى؟ زيد بن عمرو بن نفيل. زيد بن عمرو بن نفيل. سعيد هذا ذهب ليسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبيه زيد، قال له يا رسول الله انظروا أيها الإخوة، انظروا إلى سلطان الإسلام إذا أخلص الإنسان نفسه لربه، انظروا إلى سلطان الإسلام على الإنسان، ده ابن اسمه سعيد والأب اسمه زيد والرجل في بيته. ما يقدرش يقول لربنا يا رب اغفر لابويا غير لما يذهب الى الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله زيد ابن عمرو ابن نفيل ابويا استغفر له؟ ينفع استغفر له؟ انظر الى سلطان الاسلام حين يبلغ. مش معنى كده ان كل واحد منكم لازم ياخد اذن، لا، وانما قال الله تعالى في كتابه الكريم ناهيا المسلمين ان لا ما كان للنبي بس ولا الذين امنوا معه المسلمين جميعا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم. طرش استغفر لواحد مشرك. طيب من كان قبل رسول الله ليس لم يسلم لم يدخل في الاسلام، لكن زيد ده كان له قصه ثانيه انه خرج وقال هذه الاصنام باطل وهؤلاء حرفوا اليهودية وهؤلاء حرفوا النصرانية وأنا راجل مسلم يا رب أنا لا، وكان يقولها وتروى عنه أنا لا أعرف على أي وجه أعبدك في علاك، اللهم لو كنت أعلم على أي وجه أعبدك لعبدتك عليه. وكان يستغفر الله من أنه لا يعرف كيف يعبد ربه عز وجل لأنه لم يوحى إليه ما يدله على مثل هذا الكلام. فكانت النتيجة إن ابنه رايح قال له أستغفر له، قال له نعم استغفر له يرحم الله زيد بن عمرو بن نفيل فإنه يبعث يوم القيامة أمة واحدة. لوحده كده يجي سيدنا موسى بأمته، سيدنا عيسى بأمته، سيدنا إبراهيم بأمته، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بأمته، ويأتي زيد بن عمرو بن نفيل أمة واحدة، لأنه جاء وعرف أن الذي هو موجود باطل لكنه لا يعرف أين الحق، فأشهد ربه قال يا رب أنا مسلم بس مش عارف أعبدك إزاي، فغفر الله له لأنه أسلم بهذه الكلمة ولم تكن هناك نبوات. أنا عايز أسأل بقى أمثال هؤلاء ماذا كانوا يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هي الكتب بتورد مثلا كلاما غريبا عن رجل من هؤلاء المتحنثين مثل كعب بن لؤي. كعب بن لؤي ده كان رجلا عجيبا الأمر. أولا هو عاش قبل مولد الرسول صلى الله عليه وسلم ب 500 سنة، أو على وجه الدقة كما أوردت الكتب 520 سنة، يعني بعد وفاة أو بعد انتهاء وجود المسيح عيسى بن مريم بين أصحابه بأقل من 100 سنة. وتحنف هذا الرجل 520 سنة قبل مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا يقول كعب بن لؤي فيما حفظه شعراء العرب منه؟ إذا به يقول منذ تحنف وقرأ في الكتب السابقة يقول قبل 520 سنة من بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل من مولده، يقول بيت شعر يذهب فيه العرب يحفظونه، يقول فيه على غفلة يأتي النبي محمد فيخبر أخبارا صدوقا خبيرها. نعم عرفك أن اسمه محمد، وش عرفك أن هذا الزمان هو آخر الزمان؟ لم يأتي هذا الكلام على كل حال من فراغ. ثم إذا به يقول يا ليتني شاهد فحواء دعوته حين العشيرة تبغي الحق خذلانا، يعني تبغي أن تخذل الحق، يا ليتني كنت موجودا. يقولها شعرا، يقول يا ليتني شاهد فحواء دعوته حين العشيرة تبغي الحق خذلانا، ثم يقول نثرا وأين الحق لو كنت فيها ذا سمع وبصر ويد ورجل لتنصبت فيها تنصب الجمل ولأرقلت فيها إرقال الفحل. هذا الكلام يقوله رجل قبل 5 قرون من مولد النبي صلى الله عليه وسلم. أستدل بذلك على أن الكلام كان أيضا موجودا كما أنه موجود في صحف اليهود وفي صحف النصارى، كان موجودا أيضا في الصحف التي وصلت إلى المتحنفين على قلتها. أما أمية بن الصلت فهذا رجل شهد أول الدعوة وكان أيضا من المتحنفين، ولكن ده له قصة لطيفة جدا. هو قرأ الكتاب الأول فقرأ فيه أن هناك نبيا يبعث من العرب، ووجد نفسه رجلا طيبا صالحا فطمع أن يكون هو هذا النبي، وبدأ بقى إيه يلبس مسوح الأنبياء ويجتهد في العبادة والطاعة ويكثر من ذكر الله ويذكر النبيين السابقين إبراهيم وإسماعيل ويذكر دين الحنيفية ويشرحه للناس ويبينه، وحرم الخمر وهجر الأوثان وطاف بالرهبان ويطمع هذا كله، هذا كله يطمع به أن ينال النبوة. ولكنه طبعا النبوة كما استدل الفقهاء والعلماء لا تنال، يعني فيش واحد كده يجتهد قوي يقوم يبقى نبي، يعني كل ما يعبد ربنا جامد يقوم تجيله الوحي يبقى نبي. النبوة اصطفاء من الله ولا يمكن أن تأتي على هذا النحو. ومنهم أيضا قس بن ساعدة الذي كان يعظ الناس في الأسواق، وكان منهم زيد بن عمرو بن نفيل. والرسول صلى الله عليه وسلم شاف ثلاثة من اللي أنا قلت لكم أسماءهم دول، شاف أمية بن أبي الصلت، وشاف قس بن ساعدة، وشاف زيد بن عمرو بن نفيل. الحقيقة يا إخوة أنا ليه قلت بسرعة القصة اللي أنا عايز أقوله عن المتحنفين؟ أنا مش هيضيف لي فكرة جديدة، هو بس هيديكم يعني عنصر جديد، انه زي ما صحف التوراة صحف الانجيل يبقى كمان صحف الذين تحنفوا. كما انا عايز اقول حاجة في منتهى الاهمية، الله، ده الكلام اللي احنا قلناه في المرتين ثلاثة اللي فاتوا معناه غريب جدا. معناه انه قبل ان يولد رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرته بالكامل معروفة، واخباره وصفاته بالكامل موجودة في الكتب، والناس جميعا مصدقة به وتعرف أنه سيبعث وسيكون رسولا ما عند الله، فما بال الناس قد تغيرت. ولذلك أنا دائما أكرر، في المرة اللي فاتت قلنا هذا الكلام، وفي المرة التي سبقتها، إن دين الله واحد دائما، هو دين واحد، مفيش أديان متعددة، وإلا لما كان كل الأنبياء يقولون شيئا واحدا، كل الأنبياء جميعا يقولون نفس الكلام، نفس العقيدة، نفس الرسالة، نفس التخطيط أو يعني ترتيب، إنما الدين واحد. وسأقيم لحضراتكم من القرآن الكريم الدليل على أن دين الله واحد. يقول تعالى إن الدين عند الله الإسلام، دي كلمة عامة، لكن في واقع الأمر اليوم أردت أن أستقصي شيئا من أخبار الأنبياء في القرآن الكريم، لأنه المرة اللي فاتت في أحد الإخوة أرسل إلي بورقة يقول لي إنك قلت من ضمن ما قلت إنه كان ماشي أحد الناس في الطريق فوجد رجلا مسلما راهبا يعبد الله على دين المسيح عليه السلام. فالأخ بيعجب بيقول إزاي مسلم وراهب ويعبد ربنا على دين المسيح؟ أيوة، الإسلام دين الأنبياء جميعا، والرهبانية قال الله تعالى رهبانية ابتدعوها، ما كتبناها عليهم، إنما هم اللي ابتدعوها يبتغون بها وجه الله. فأخذ الأنبياء فتجد مثلا أن نوحا عليه السلام كان مسلما، دينه اسمه الإسلام. وقبل نوح يأتي في الآثار الصحيحة كان بين آدم وبين نوح 10 قرون كلها على الإسلام، حديث يرد ليقول إن الفترة الزمنية اللي بين سيدنا آدم وبين بعثة نوح كانت 10 قرون، يعني 1000 سنة كلها على الإسلام. بين آدم ونوح 10 قرون كلها على الإسلام. ثم بعد ذلك بقليل تجد إن سيدنا نوح يقول الله تعالى عنه في سورة يونس في الآية 71 واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكل فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون ولا تنظرون يعني فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. حين تسأل ما هي ديانة نوح عليه السلام فتجد أنه كان من المسلمين وأمرت أن أكون من المسلمين. الثاني من أولي العزم من الرسل هو إبراهيم عليه السلام، تجد أيضا، وأظن المسألة أكبر حتى من أن أورد فيها ما ورد في القرآن لأنها مشهورة، إنما تجد قول الله تعالى صراحة في القرآن يشير إلى أن دين إبراهيم كان اسم الإسلام، عشان ما تفتكروش إن الإسلام بتاعنا إحنا بس من 14 قرن، الإسلام دين كل الأنبياء. وبعد شوية سآتيكم بحديث صحيح يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام دين الأنبياء جميعا، ونحن معشر الأنبياء ديننا واحد، ونحن بنو علات، يعني بنو علات اللي هم أبوهم واحد والأمهات كل واحد له أم، ديننا واحد وأمهاتنا متفرقات. فيقول الله تعالى في إبراهيم عليه السلام ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، كان حنيفا مسلما. ثم يقول إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. أجد أيضا عن سيدنا إبراهيم عليه السلام أن الله تبارك وتعالى يذكر إسلامه في سورة البقرة في الآية 130، فيقول تبارك وتعالى فيها ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ومش هو بس، ووصى بها إبراهيم بنيه، مين أبناء سيدنا إبراهيم؟ إسماعيل وإسحاق ويعقوب. لما جاء يعقوب راح موصي بها برضو بنيه اللي هما مين بنيه؟ اللي هما سيدنا يوسف والأصباط. فقال ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله، يبقى إذا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف والأصباط الحداشر كل هؤلاء كان دينهم الإسلام. أيوة، هكذا يقول القرآن الكريم، إلى درجة أن يقول الله تبارك وتعالى في أواخر أو في خواتيم سورة الحج عن إبراهيم عليه السلام يقول ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. إذن يا إخوة، حتى الآن يتضح لنا أن الإسلام دين مين؟ نوح، أولا آدم والعشر قرون اللي بعد آدم، ونوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط، هؤلاء جميعا دينهم كما قد أشرت هو الإسلام. كذلك تجد في قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. فيأتي أيضا الشهادة بأن دين هؤلاء جميعا والوصايا التي كانوا يتوارثونها اسمها الإسلام، مش ده دين، دين إبراهيم ودين موسى ودين عيسى ودين موسى ونوح، لا، هو دين واحد فقط اسمه الإسلام منذ خلق الله الأرض إلى هذه الساعة. كل إن حد يغيره ويحرفه ويبدله هذا أمر آخر، أما الدين الذي أنزله الله إلى العباد فهو الإسلام. ثم إنني أجد موسى عليه السلام الله تبارك وتعالى يذكر شأنه ونبأه في الآية 84 من سورة يونس، يقول تبارك وتعالى وقال موسى يا قومي إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. هذا موسى يخاطب قومه. ما إيه كلمة اليهودية وكلمة التوراة؟ التوراة اسم الكتاب، إنما الدين الذي أنزله الله على موسى اسمه الإسلام. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال من ضمن ما قال، قال لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. ليه؟ لأن دينه الإسلام ولأنه ينتظر الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك، وأنا على فكرة في هذا الاستقطاع أحاول أخذه بسرعة لأن أنا عايز أقول كلام مهم جدا بعد كده، أنت هتلاقي أنبياء كتير جدا. كل الأنبياء الذين وقفت عليهم في القرآن وربما فاتني أحدهم أو بعضهم من الاستقصاء كلهم يشهد على نفسه بأن دينه الإسلام. يقول تبارك وتعالى أيضا عن موسى عليه السلام في سورة المائدة في الآية الرابعة والأربعين عن التوراة. ثم بيقولوا التوراة، طب شوف التوراة يقول الله تعالى فيها: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون أيضا يحكمون بها والأحبار أيضا يحكمون بها. إذن يحكم بها النبيون الذين أسلموا والربانيون الذين أسلموا والأحبار الذين أسلموا بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. إذن موسى أيضا دينه كما ورد في القرآن هو الإسلام. كذلك نجد أيها الإخوة عن لوط عليه السلام، سيدنا لوط عاش في نفس الزمن الذي عاش فيه سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل، عاش في نفس الزمن وكان يدعو أيضا إلى الإسلام. تجدون ذلك في سورة الذاريات إذ يقول الله تبارك وتعالى، أنتم عارفين أنه سيدنا إبراهيم لما جاءته الملائكة في صورة ضيوف، هم كضيوف دخلوا قدم لهم طعاما، رأى أيديهم لا تصل إليه فنكرهم وأوجس منهم خيف، قالوا ما تخافش إحنا جايين نبشرك بغلام. وبعدين قالوا له إحنا رايحين عندنا مهمة، قالوا ما خطبكم أيها المرسلون إيه الحكاية؟ قالوا له والله قوم لوط دول ناس ربنا أحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث، فسابوا النساء زوجتهم ويأتون الذكران من العالمين، فإحنا ربنا أرسلنا إليهم وهم قوم مجرمون لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. البيت الوحيد الذي نجا هو البيت الذي عليه الذين على دين لوط عليه السلام وهم المسلمون. إذن الإسلام أيضا كان دينا للوط عليه السلام ولقومه يدعون إليه. تعجب أيضا من قصة سليمان. اسمحوا لي يا إخوة أقول لكم حاجة مهمة، أنا وقفت لوجدت أن تفصيل أن الإسلام يعني فيه بعض الأنبياء يجي ذكر أنه هو كان مسلم ويدعو إلى الإسلام وقومه مسلمون في آية واحدة، إنما الناس من الأنبياء اللي فصل الكلام في إسلامهم هم الأنبياء اللي النهاردة أنت لما بيحاربك مثلا اليهود بيقولوا لك عشان إحنا أتباع سليمان ونجمة سليمان أو نجمة داود هي اللي موجودة على العلم وهيكل سليمان هو الهيكل اللي إحنا عايزين، هم بيقولوا لنا كده عايزين نهد المسجد الأقصى بتاعكم يا مسلمين علشان نحط مكانه هيكل سليمان. الله، هو سليمان يا اخوانا كان الدين بتاعه غير الدين بتاعنا؟ فيأتي القرآن وتعجب مش بقى مرة، أربع خمس مرات ليثبت لك أن سليمان عليه السلام كان دينه الإسلام. فتجد في سورة النمل في الآية 29 قول الله تبارك وتعالى عن الملكة، الملكة بتقول يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، جواب رسالة، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. إذن سليمان يدعو إلى دين اسمه إيه؟ الإسلام. الله، إذن ثم تجد قول الله تبارك وتعالى أيضا في نفس السورة بعد قليل من الآيات وفي الآية 38 يقول تعالى لما عرف سيدنا سليمان أنهم جايين مستجيبين لدعوته وبعث لهم جواب قال لهم تعالوا اسلموا، فلما عرفوا أنه هو لما وصل إليه أنهم قد أتوه يستجيبون لدعوته قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. إذن هو يشهد على من استجاب لدعوته أنه بذلك قد دخل في الإسلام. كما يقول الله تبارك وتعالى في نفس السورة لما جاءت الملكة قال فلما جاءت يعني الملكة سيدنا سليمان بيكلمها أهكذا عرشك؟ قالت كأنه هو. فيقول وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. ولما أسلمت الملكة هي نفسها قالت يا رب أنا ظلمت نفسي، كنت ظالمة لنفسي، بس دلوقتي خلاص أسلمت مع سليمان لله رب العالمين. إذن الدين الذي كان يدعو إليه سليمان والذي استجابت له الملكة وكانت عليه هذه الأمم من الطير والجن والإنس والحيوان كان اسمه دين الإسلام. النهاردة ما حدش يجي يقول، ولذلك هم اليوم عندما يقولون نهدم المسجد الأقصى ونبني هيكل سليمان يقولونها بظلم. سليمان صلى خلف رسول الله في المسجد الأقصى، رسول الله إمام وسليمان يأتم به. سليمان كان يدعو إلى الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. سليمان أخذ عليه العهد لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول، ومفسرون يقولون محمد صلى الله عليه وسلم لتؤمنون به ولا تنصرونه. سليمان بريء من مثل هذا الكلام الذي يقال. كذلك تجد سيدنا يوسف عليه السلام، وأنتم تقرؤون وهي القصة يمكن التي اجتمعت في سورة واحدة من سورة القرآن ولم تأتي بعد ذلك إلا كإشارة، تجد في خواتيم هذه السورة وبعد أن اكتمل لسيدنا يوسف أنه على عرش مصر وجلوا أبوه وأمه ورفعهما على العرش وخر له إخوانه سجدا واستقر الأمر له، كان آخر ما قال رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني إيه؟ توفني مسلما وألحقني بالصالحين. إذن كل هؤلاء كانوا على الإسلام. ثم إنك تجد أيضا ذكرا خاصا لسيدنا إسماعيل عليه السلام في القرآن الكريم في سورة البقرة في الآية 127 حينما يقول الله تبارك وتعالى في شأنه وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل أيضا يرفع ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. أنا عايز أقول لك لما المتحنفين يجيبوا سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم واليهود يجيبوا سيرته والنصارى يجيبوا سيرته نقول لهم الدين الأصلي اللي انتوا كنتوا عليه هو الإسلام، ومحمد صلى الله عليه وسلم حينما يأتي ليدعوكم إلى دين ده بيدعوكم لدينكم انتوا، مش بيقول لك اخرج من دينك وادخل في دين آخر، وإنما هو الإسلام الذي أوحاه الله تبارك وتعالى إلى كل أحد من الأنبياء والمرسلين. ثم أختتم بعيسى عليه السلام، وقد رأيت أن أؤخره ليكون آخر من أذكره. يمكن يعني بعض الأنبياء ذهبوا في الاستقصاء يعني لم أذكرهم، وإنتم ممكن تبحثوا في آيات القرآن وتذكرونني بمن ورد أيضا من الأنبياء عنه أن دينه الإسلام، لكن تجد في سورة آل عمران في الآية 52 يقول تعالى كلام واضح ما فيهوش لبس، فلما سيدنا عيسى أرسل إلى ناس ودعاه ناس آمنوا ناس كفروا، فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. واشهد بأننا مسلمون، أدي سيدنا عيسى عليه السلام وقد أرسل إليهم أيضا بالإسلام. ثم يقول الله تعالى في سورة المائدة في الموقف الرهيب الذي خطبت عنه الجمعة هنا مرة من قريب، موقف الرهيب كل الخلق واقفين ويأتي الله عز وجل بعيسى ليوقفه على رؤوس الأشهاد، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي التي أنعمت عليك وعلى والدتك وإذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبراص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت، الله تعالى يقول وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. ماذا يبقى؟ ده أنا قلت لك آدم وعشر قرون بعد آدم ونوح وإسماعيل وإبراهيم وإسحاق ويعقوب والأسباط ويوسف ولوط وموسى وعيسى وسليمان وداود. الله، كل هؤلاء جميعا دينهم الإسلام بهذا الوضوح، ومع ذلك لأنه أنت عارف أن القرآن لم يذكر لك كل الأنبياء، ده كل الأنبياء اللي موجودين في القرآن 25 نبي من الأنبياء، ومع ذلك تأتي آية جامعة في كتاب الله عز وجل، آية واحدة؟ لا، الطائفة من الآيات بل عدة طوائف من الآيات تقول لك لم يكن هناك يوما ما دين أنزله الله تعالى ولا دعا إليه إلا وهو الإسلام الذي لا لبس فيه. يقول تبارك وتعالى في سورة البقرة: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إيه بقى ملة إبراهيم؟ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى، بس لأل وما أوتي النبيون من ربهم، كل الأنبياء لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. يبقى إذن آمنا بما أوتي فلان وفلان وفلان وفلان وما أوتي النبيون كلهم من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. تجد أنها آية جامعة تتحدث عن جميع المرسلين. كذلك تجد في سورة آل عمران في الآية 83 منها، وأرجو أنكم يعني كنش هذا الاستقصاء قاعد أجيب أقول، بس أنا عايز أوصل في النهاية إلى أن الله تبارك وتعالى حين يجعل دين الناس واحدا يكون كل من بدل وغير فيه هو الظالم. أنا جاءني محمد صلى الله عليه وسلم ليدعوني إلى الإسلام، معنى كده أن اللي قبله ما كانش إسلام، بل الذي قبله كان إسلاما، والذين قبله حرفوا وغيروا وبدلوا وكتموا. قضية كتمان العلم دي خطيرة، الأمم أنشأت لها مباحث ومخابرات ودواوين عشان تكتم العلم في أفواه وقلوب وصدور الذين يعلمونه. ليه؟ عشان تتبدل العقائد والأديان والمعروف في صدور الناس، فتنشأ أديان مش هي الأديان التي أنزلها الله. إذا أرسل الله رسولا ليصحح الأديان السابقة يقولوا لا أنت خارج عن الدين، أبدا، ده أنتم الخارجون عن الدين، والخارج عن الدين هو الذي بدل، وأراد الله أن يفضحهم وأن يعرفهم ذلك. اقرأوا معي إن شئتم قول الله تعالى في سورة آل عمران بعد بقى الآية اللي أنا ذكرتها لكم مباشرة. أنتم لو فاكرين إحنا افتتحنا الكلام في السيرة النبوية كلها بآية: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة، مش كده؟ دي كانت أول آية ذكرناها في السيرة النبوية على الإطلاق ونحن نتحدث. عارف الآية اللي بعدها مباشرة تقول: فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. الآية التي أقولها يقول الله تعالى: قل، يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور. إذن هذا الكلام كله يدل على أن دعوة الأنبياء جميعا واحدة ودين واحد واسمه الإسلام، بل إن الذي يقرأ منكم سورة الشورى سيجد فيها أن الله تعالى لم يقل عما أنزله هو أديان، بل قال شرع لكم من الدين الواحد ما وصى به نوحا أول المرسلين وما أوحينا إليه آخر المرسلين، أدي الأول والآخر. ثم جاء من الوسط بين نوح ومحمد صلى الله عليهما وسلم، جاء بأولي العزم وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا إيه؟ الدين، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فإذن الذي شرعه الله لكل هذه البشرية وكل هذه الأجيال وكل هذه الذرية اسمه الدين، والدين اسمه الإسلام. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. اسمه إيه هذا الدين؟ الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وهكذا رأيتم أن القرآن يحدثنا عن كل هؤلاء أنهم مسلمون. لا تبقى لي في هذه الفكرة إلا آيات في منتهى الأهمية في سورة القصص، فهي قول الله تعالى عن الذين أوتوا الكتاب بقى، نصارى يهود حتى المتحنفون حتى غيرهم، يقول الله تبارك وتعالى عنه: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. هيبقى الآيتين اللي جايين هم اللي أنا أقصدهم، الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. وبيقولوا إيه بقى؟ وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إن كنا من قبله مسلمين. لما جاء النبي وتلا عليهم القرآن آمنوا به، بس قالوا خلوا بالكم احنا بنؤمن به وهو ده الحق من عند ربنا، بس إنا كنا من قبله مسلمين. يعني قبل أن يأتي القرآن كان ديننا الذي حدثتنا عنه التوراة وحدثنا عنه الإنجيل كان ديننا هو الإسلام. أقرأ الآية الأخيرة دي تاني: وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. الإسلام دينهم، وهم ودول يا إخوة أهل كتاب كانوا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وجهت إليهم الدعوة فآمنوا. فلما آمنوا وقالوا هو الحق، قالوا بس على فكرة الدين الذي كنا عليه من قبل هو الإسلام وهو الذي حدثنا بهذا، هو اسم الإسلام أيضا. يقول تعالى: أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. أظن أنا في رأيي الشخصي، ولو في حد منكم له اعتراض على هذا يتفضل، ليس هناك وضوح أوضح من هذا. كل نبي أرسل بالإسلام، كل النبيين على بعض دعوتهم الإسلام، الدين عند الله الإسلام الذي شرعه الله للناس جميعا دين واحد. الذين آمنوا برسول الله قالوا نحن كن برغم إيماننا هذا إنما كنا من قبله على دين أيضا اسمه الإسلام. وبعد هذا كله أستطيع أن أقول لكم في وضوح إن الإسلام حين جاء ليدعو هؤلاء إلى الإسلام إنما جاء ليدعوهم فعلا إلى دينهم هم، مش إلى ديننا نحن، إلى دينهم هم. هذا كان في دينهم فقالوا تفضلوا آمنوا بدينكم الذي أنزل عليكم. ورأيت في الأحاديث وانتوا تسمعون هذا، بس أنا الأول عايز أقول لكم إيه اللي خلاهم يغيروا. شوفوا يا جماعة، من أشد الأحاديث التي أخاف منها أنا شخصيا ويجب أن نخاف جميعا منها، حديث بسيط يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: لتتبعن انتوا يعني سنن من قبلكم اللي هم اليهود والنصارى شبرا بشبر وذراعا بذراع، لدرجة انهم لو كانوا في حياتهم في تاريخهم دخلوا جحر ضب زي جحر الفار كده صغير لدخلتموه وراءهم. الحديث ده لما اتقال اتقال لمين؟ اتقال للصحابة. الصحابة فجروا: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو انهم دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراءهم. قالوا: من يا رسول الله؟ مين دول؟ اهم اليهود والنصارى؟ قال: فمن يكونون؟ ايوه هم اليهود والنصارى، من مين؟ فاصبحت انا الان في منتهى الخوف وانتم كذلك ان نضل الطريق بحيث ان كما خربوا دينهم نخرب نحن ديننا، بقت خطوره. طيب هؤلاء كيف خربوا دينه الذي هو الاسلام ووصلوا به الى هذا التردي؟ شوف انا مش هقول لك الدافع، لانه الدافع قد يكون انهم اتبعوا اهواءهم بغير علم، انما هقول لك هم اتبعوا ذلك بامور منها كتمان العلم. كتمان العلم، واحد عنده علم ويقول من خاف سلم خليني ساكت ما اقولش. تعرف هذا الانسان يؤتى به يوم القيامه مش بس شيطان اخرس، ده يؤتى به يوم القيامه ويعذب. ليه؟ لان الله لم يامر الذين امنوا انه يا جماعه لما حد يسالكم اجاوبوا، ما قالش كده، وانما قال تعالى انه خدع للناس الميثاق بحاجه ثانيه خالص، ابتداء كده: انتم من نفسكم لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ده عهد اخذه الله على الذين اوتوا الكتاب: لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ولذلك اللي بيحصل زي ما قلت قبل الصلاه، ان تلاقي بعض البلاد فيها طغيان سياسي، والنهارده مفيش بلد في العالم ما فيهاش طغيان سياسي، تقيم له جهاز مباحث وجهاز مخابرات وجهاز واجهزه ضخمه جدا من اجل ان يكتم درجه معينه من درجات الحق. تقول اي حاجه لك الدرجه دي؟ لا. ليه؟ علشان تفضل حته من الاسلام دايما هي اللي مستخبيه، لما تطلعها يبقى انت جايب حاجه جديده، حاجه فيها تطرف وفيها ارهاب، مع انها من الاسلام من القران، بتفتح القران بتطلعها. هذا الكتمان بيحجب جزء من الاسلام، تبص تلاقي حته مستخبيه. وان شاء الله لما هاجي احكي للاخوه كيف لما حصلت واقعة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبعض أهل الكتاب، قال لهم: إيه الحكم عندكم في القضية دي؟ قالوا له: الحكم كذا. قال لهم: لا أنتم كذابين، مش صحيح، الحكم اللي عندكم زي حكم القرآن، هاتوا التوراة واقروها. الراجل جاب الكتاب وحط إيديه كده على حتة وقعد يقرأ. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له: شيل إيدك كده، إيه اللي تحت هنا؟ فطلع الحكم. أنتوا عارفين المنظر ده اللي يضحك، إن واحد حاطط إيده على حتة من الصفحة عشان ما حدش يبص عليها، في الحقيقة هو اللي حصل عبر قرون طويلة، انه يفضل حتة مكتومة. اتكلم في اي حاجة ما عدا الامور الفلانية مع انها من صلب الدين. فمن اخطر ما تتعرض له الامة الاسلامية وتعرض من قبله لها الكتمان. انتوا فاهمين ان اللي بيكتموا دول واحد بيريح نفسه، ده يوم القيامة يعذب اشد العذاب، لانه انت يا ابني خدت شويه علم من عند الله سبحانه وتعالى مش علشان تبقى سد يسد نور الله عن الناس، وانما اخذته لتبينه للناس. فاذا كتمته، ولذلك انتوا فاكرين ان الدروس دي بس ان الناس تيجي تستجيب. والله انا اعرف ناس درس يؤمه الالاف واصبح له منزله كبيره. بدا ازاي؟ ان واحد من العلماء او من طالب العلم اتفق مع واحد لقى مش فاهم كده شويه حاجات، قال له: خلاص نتقابل كل يوم مثلا ثلاث، كل يوم اربع، يعني على حسب اللي اتفقوا، في المسجد نتكلم عن النقطه الفلانيه. اصبح هذا اللقاء اللي الراجل عامله عشان يفهم فيه واحد يدخلوا اليه 2، 4، 16، 58، 100، 1000، 2000، 3000، واصبح لقاء يشهد ويبني ويربي. ليه؟ انه اساسا انت لو لم تجد الا واحدا لتبلغه لابد ان تبلغ، لابد أن تبلغ. ولا يسعنا أن نسكت، لا يسعنا أن نكتم الحق، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى برجل يوم القيامة فيوقف على رؤوس الأشهاد ويقال له: يا فلان، ما منعك أن تقول الحق في موقف كذا وكذا إذ علمته؟ فيقول: يا ربي، أنا منعتني خشية الناس، كان في كذا وكذا وكذا من اللي انتوا عارفينه كله. فقال الله تعالى: هل وجد الله له في ذلك عذرا؟ أبدا. قال له: إياي كنت أحق أن تخشاه، اذهبوا به إلى النار. ويذهب بالعبد إلى نار جهنم، مش عايز يصمد لله 5-6 سنين في الدنيا، بيقعد له 50-60 سنة في جهنم يوم القيامة والعياذ بالله، ومن يصبر على نار الجحيم؟ فأي أمة ترتضي أن تكتم من دين الله شيئا هيحصل معاها كما حصل مع اليهود والنصارى، أنهم وصلوا أن الدين بقى غير الدين نهائي. هيجي واحد يقول: طب ما هو القرآن ربنا بيقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، مش هيبقى فيه تحريف. أنا قلت أن القرآن هيبقى فيه تحريف، بس خلي بالك بقى أن الله تعالى لما نزل التوراة والإنجيل ونزل القرآن جعل القرآن وقال: وإنا له لحافظون. من الحافظ؟ هو الله سبحانه وتعالى. سمع التوراة والإنجيل قال، نزل التوراة والإنجيل عليهم فقال: بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. يبقى الناس هم اللي كانوا مستحفظين. فالقرآن مش هيضيع لأنه مش بتاعنا، بتاع ربنا. إنما التوراة والإنجيل كان الحفظ على الأمة فضيعته. إنما إحنا علينا حفظ إيه؟ حفظ تطبيق هذا الدين، حفظ إقامة أحكامه. فيجي واحد يجي على حتة الحكم بما أنزل الله ويروح شايلها بس حتى كده، يقول لك: معلش شوف يا أخي قدامك. ويقولوا يعني الأجهزة الضباط مثلا يقولون ذلك بصراحة: معنى الدين اللي بتتكلم فيه غير الدين اللي غيرك بتتكلم فيه؟ ما عندك الصلاة والصيام والزكاة والحج، ويا أخي عندك البر الوالدين، وعندك إطعام المسكين، وعندك يعني خلاص. طب ما هو صحيح عندي ده كله، لكن عندي كمان الجهاد في سبيل الله، وعندي كمان الأمر بالمعروف، وعندي كمان النهي عن المنكر، وعندي كمان إقامة حدود الله، وعندي كمان إقامة الدولة الإسلامية. الله، أنا هشيل ليه وحط ليه؟ يعني أنا إن شغلتي إيه؟ أنا أتكلم في الإسلام كإسلام. أنا لما أدخل الصلاة زي ما أنت بتشوف كده في الصلاة، ببص الاقي في قلب الصلاة بقرأ سورة البقرة، هقول أولها: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. كلام حلو جدا ما فيهوش حاجة، لكن طب ما سورة البقرة نفسها فيها: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الناس. لما أجي في الصلاة على آية الربا أعمل إيه؟ أنصها؟ إذا لازم أقراها دي صلاة. فيا إخوة، من رضي أن يكتم هو الذي يبدل الدين، لازم نخلي بالنا من دي. ويوم القيامة، علشان أبقى وفيت النقطة دي حقها، لأنه لازم إحنا بناخدش السيرة لعبة، لأن أصلا بصراحة لما أجي أقرأ القرآن والسنن السابقة ولاقي كله كان موجود عند الأمم السابقة ومع ذلك كله بيكذب الرسول، لازم أخلي بالي إن الكتمان عمل ده. يوم القيامة يأتي الناس بين يدي الله يقفون، فتبص تلاقي فيهم الضعفاء وفيهم الأقوياء. الضعيف يقول: والله يا رب، أنا ما كنتش أقدر أقف أمام هؤلاء الذين وقفوا ضدي بهذه الصورة، ده في سورة سبأ، ولذلك هم كانوا السادة وإحنا كنا ضعفاء فكتمنا غصب عننا. طبعا في سورة أنتم تقرأوا قول الله تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض. ليست حجة، لا، لم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. دول مآلهم كما ذكرت الآية إلى جهنم، إلا المستضعفين من الرجال، واحد سنه 89 سنة ومقعد، والنساء واحدة مش قادرة تخرج، والأطفال واحد رضيع ولا 7-8 سنين. إنما هنا بقى علشان ما حدش يقول ده غصب عني، جاء القرآن ليقول: إنه لا يخضع ضعيف لقوي في معصية الله إلا بإجرام في نفس الضعيف. يبقى الضعيف مجرم ويستحق العذاب. الآية وردة في سورة سبأ، يقول الله تعالى: ولو ترى إذا الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض من قول ويا سلام لما القرآن يسمي دول ظالمين ودول ظالمين، سمي القوي ظالم والضعيف ظالم، لأن القوي مش متفرعن إلا لأن الضعيف لا يحافظ على حقوق الله. قال تعالى ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، لولا أنتم لكنا مؤمنين. فإذا بالذين استكبروا يقولون الذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. ليه؟ لأنه لم يقبل الضعيف أن يخضع للقوي إلا لهذا الجرم، أنه عايز دنيا عايز آخرة، الآخرة في إيد ربنا والدنيا في إيد الرجل ده، خليني مع الرجل ده خلي الدنيا تمشي كده. في إجرام ولا لأ؟ إجرام طبعا إجرام. فاكتمال العلم يأتي من هذا. ولذلك لما الضعفاء أدركوا أن هم كانوا هم في نفسهم في حب الدنيا موجود هو اللي عمل لهم كده، قالوا يا سلام. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا لكن العاقبة وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. يا إخوة اوعوا الكتمان، اوعوا. ده إذا كان لو في قضية واحد ضرب واحد، واحد خد من واحد قرش وانت شاهد ولم تشهد، قال تعالى اوعى تكتم الشهادة ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فقضية. حسن واحد من حسين، قال تعالى ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. طب واللي يكتم الدين كله؟ إنما أنت مأمور أن تبين للناس وألا تكتم. فأوعوا يا جماعة تعتادوا أن يكون عندكم الحق وتكتمونه، وإلا يبقى احنا بنبيع ديننا رخيص، بنبيعه رخيص جدا جدا بهذا الكتمان. قل ولو بقدر ما تستطيع. وهقول لكم حاجة، احنا لسه هنيجي في السيرة، لكن انا في رأي الشخص وهو ما تلمحونه ان بلال بن رباح وهو بيتعذب وبيضرب والصخرة على صدره لما كان بيقول احد احد، عارفين ليه؟ انه شايف الحق والاسلام والدين وليد لسه صغير بينبث، وشايف التعذيب الشديد اللي بيزهق الوليد بهذه الصورة الضخمة، فخاف. خاف من ايه؟ ان المقاومة الضخمة لوليد ضعيف تزهق وتقتل هذا الوليد، فرأى أنه لا بد ولو بصباعه بطرف صباعه يعمل كده عشان يبقى أحد من أحد، علشان التعذيب ما يوصلش نتيجة أنه يقهر الدين. ويمكن كان هو الوحيد ومعاه اثنين ثلاثة، عمار وخباب وسمية وياسر ومن إليهم. إنما اللي عايز أقوله لك، وفي غيرهم أسمائهم مش معروفة، إنما نحن يجب أن نقف عند الدين الصح صح. كذلك التحريف والتبديل، قضية التحريف والتبديل دي خطيرة جدا، انك تشيل حاجة وتضع مكانها شيئا الله تعالى لا يقول به ابدا، يقول غيره، وانت تشيل اللي ربنا قاله وتحط حاجة ثانية من عندك. هذا الكلام مع الاسف الشديد يعني انا لا اريد ان افيض فيه، بيجي واحد يهاجم السنة، السنة انا بيقولك لا السنة مش هعرف ايه الصحيح وايه الغلط، تقولي ده صحيح وده ضعيف وده صح وده غلط، سيب السنة كلها. ليه؟ لان ازاي مش هتعرف يا ابني؟ بقى انت لما تجيب لي تبدي تقول لي انت عندك العشر عيال دول تتعرف على اولادك، اقول لك ايوه ده ابني وده مش ابني، يبقى ده معناه ان انا عارف ولادي كويس. مش لما اقول لك ده ابني وده مش ابني يبقى تقول لي لا، يبقى اعتبر ولا واحد منهم ابنك بقى خلاص، ده انت في ناس بتنكرهم. الله، واحد بيدعي ويزعم علي ولدا ليس بولدي فاعرفه، وتشهد بذلك امه وجدته والجيران وكل الناس، تقول ايوه لا ده ابنه وده مش ابنه، ده معناه ان ابناء هذا الرجل محددين فعلا. فالحديث اذا قيل حديث صحيح وحديث ضعيف وحديث حسن وحديث كذا وحديث كذا، ده معناه ان هذه الاحاديث معروفه تماما. وقد ربما من قريب قلت لكم ان في واحد لما جم يقبضوا عليه في زمان قال لهم لقد وضعت 10,000 حديث، كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحط 10,000 حديث. فضحك الحاكم وقال واين مفرها من فلان وفلان وفلان؟ هتفر منين من علماء الحديث اللي بيجيبوا علم الرجال واحد واحد ويقول مين عن مين ومين اللي روى ومين اللي سمع؟ ليه؟ لان انت لما تسمع حديث هنا اقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، انت فاكره حديث السلام. لا، هذا الحديث علشان انا اقوله بيبقى معروف مين اللي سمعه من الرسول ومين اللي سمعه من ده ومين اللي سمعه من الثاني ومين اللي سمعه من الثالث، سلسلة فيها أربع أو خمس أشخاص لحد ما وصلت للكتاب اللي هو زي البخاري اللي كتبها وطبعها بقى وبقت معروفة لدى الناس. الأربعة خمسة دول أنا بيبقوا عارفينهم بالواحد، بياكل إيه وإمتى وبينام إزاي واتجوز إمتى ومين ولاده وسافر فين ودرس علوم إيه وفي آخر حياته مات إزاي، جاله مرض شكله إيه. افرض بقى في واحد منهم عاش 80 سنة، لما جينا نشوف اخباره لقينا احنا عارفين اخباره لمده 70 سنة، وراجل صالح وتقي ونقي وورع وامام اهل العلم، وفي العشر سنين الاخيره مش عارفين لانه سافر كده ومحدش كان معاه فمش عارفين اخباره. تصور هذا الانسان لو قالك عن فلان ده ما بتقبلش منه الحديث وتديله درجه الصحه ابدا. ليه؟ لانه عندك هو طيب عاش 70 سنة راجل تقي، لكن لازم تعرفه لحد الممات او تتاكد انه روى الحديث في وقت ال70 سنة اللي انت عارفهم فيه، يعني تعرفه بالانسان. وهؤلاء الذين رووا علماء الحديث بيبقوا عارفينهم اكتر ما انا اعرف واحد من اللي حاضرين قدامي دول كلهم. اذا هذا التشكيك اللي بيخلي الدين في الاخر يختل ارجو ان ننتبه الى فساده دائما. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلمنا وما أنت أعلم به منا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام عاملنا بما أنت أهله، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة، ولا تعاملنا بما نحن أهله فإنا نبرأ إليك من ذنوبنا وخطايانا. اللهم تحمل عنا تبعاتنا، اللهم تحمل عنا تبعاتنا واقبلنا على علاتنا. اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من زلة القدم على الصراط. اللهم إنا نعوذ بك من النار وجحيمها. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ربنا وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. اللهم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم ألف بين قلوبهم ووحد كلمتهم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أفرغ على المؤمنين من لدنك صبرا ونزل عليهم سكينة ورشدا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وكن لنا ولا تكن علينا، ومكن لنا ديننا الذي ارتضيت لنا ولا تمكن منا. اللهم أنت ربنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اللهم وفق روابطنا واجبد عزائمنا وقو إخاءنا ونمي محبتنا، وخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك صلاح القلوب وكمال الطاعة. اللهم ارزقنا صلاح القلوب وكمال الطاعة. اللهم ارزقنا صلاح القلوب وكمال الطاعة، وارحمنا وأنت أرحم الراحمين. آمين آمين آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.